بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ونحن اليوم مع إعمال اسم الفاعل وأيضا اسم المفعول. قال الناظم رحمه الله: إعمال اسم الفاعل، زاد المحقق واسم المفعول لأنه أدرجه ضمنها. قال رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفي نوجا صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. فعال نوم افعال نو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعل، وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل. وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي، واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. قال رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل. ترتيب البيت أصله: اسم الفاعل كفعله في العمل، اسم الفاعل كفعله في العمل، يعني اجعل اسم الفاعل كفعله الذي اشتق من مصدره في العمل. فإن كان فعله لازما فإنه يرفع فاعلا فقط، مثل أقائم زيد. وإن كان متعديا لواحد فاسم الفاعل أيضا يتعدى لواحد، مثل أمكرم زيد عمرا. وإن كان متعديا لاثنين فاسم الفاعل أيضا يتعدى لاثنين، أمعط زيد عمرا درهما مثلا. وإن كان لثلاثة فلثلاثة، مثل أمعلم زيد عمرا أخاه مسافرا. الشاهد هذا معنى قولك فعله، فبما أن الفعل قام لازم إذن اسم الفاعل سيكون لازما، وبما أن الفعل ضرب وأكرم يتعدى لواحد فكذلك اسم الفاعل يتعدى لواحد، وهكذا. كفعله اسم فاعل في العمل. ثم رفع اسم الفاعل للفاعل لا يحتاج إلى شروط، اسم الفاعل يرفع الفاعل بدون شروط، كل اسم فاعل يرفع فاعلا، قد يكون ضميرا مستترا، قد يكون اسما ظاهرا بعده، قد يكون مضافا إليه في اللفظ ومحله الرفع. وما عدا ذلك أي نصبه للمفعول، هذا الذي نحتاج إلى الكلام فيه. فقال الناظم: إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما إلى آخر البيت، يعني يقول اسم الفاعل يعمل ينصب المفعول به بشرطين: أن يكون ليس للماضي، قال إن كان عن مضيه بمعزل، بمعنى أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال. والثاني أن يعتمد، الشرط الثاني أن يعتمد إما على استفهام أو على حرف نداء أو نفي أو موصوف أو أن يكون مسندا. سنشرح هذا. هذا الكلام طبعا في اسم الفاعل إذا لم يكن موصولا بأل، أما إذا وصل بأل فلا يحتاج إلى هذا الشرط كما سيأتي، لا يحتاج إلى شرط المضي عفوا كما سيأتي. طيب، إذا نعود: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. يقول اجعل اسم الفاعل كفعله من حيث العمل إذا لم يكن للمضي، إن كان عن مضيه بمعزل، إن كان بعيدا عن الماضي. متى يكون بعيدا عن الماضي؟ إذا كان للحال أو الاستقبال. ليش اشترطوا هذا الشرط؟ تقدم معنا في القطر أن اسم الفاعل إنما عمل لمشابهته للمضارع، عمل لمشابهته للمضارع، والمضارع يكون للحال والاستقبال ولا يكون للماضي. طيب، واشترطوا أيضا الاعتماد، أن يعتمد على استفهام وولي استفهاما، مثل أن تقول أقائم زيد، أضارب زيد عمرا، أمكرم زيد عمرا، أو حرف نداء مثل يا طالبا علما، فعلما مفعول به لطالبا، وطالبا اعتمد على النداء، اعتمد على حرف نداء قبله يا طالبا. أو نفيا مثل ما مكرم نفسه بتارك محاسبتها مثلا، ما مكرم نفسه بتارك محاسبتها. أو جاء صفة، المراد بالصفة هنا ما يشمل النعت والحال، المراد بالصفة هنا ما يشمل النعت والحال، كأن تقول مثلا جاء طالب حامل كتابا، جاء طالب حامل كتابا، فحامل اسم فاعل وقد نصب كتابا، وهو هنا معتمد على إيش؟ على منعوت، يعني هو هنا نعت، جاء طالب حامل، حامل نعت. طيب، وأن تقول جاء محمد حامل كتاب، حاملا كتابا، جاء محمد حاملا كتابا، فهو هنا صفة، لأن الحال صفة من حيث المعنى. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. ما يعرب الدين؟ مفعول به الاسم الفاعل مخلصا، ومخلصا هذا ما يعربه؟ ها؟ حال، حال من ايش؟ حال من الضمير، فاعبد انت، فاعبد انت الله مخلصا له الدين، فاذا مخلصا حال، فهو صفة من حيث المعنى، ولأجل هذا عمل النصب في الدين مخلصا له الدين. أو مسندا، يعني أن يكون خبرا، مسندا أن يكون خبرا لمبتدأ أو خبرا لناسخ، يكون خبرا لمبتدأ أو خبرا لناسخ. فالخبر المبتدأ مثل مثلا أنت حافظ المتن، أنت حافظ المتن، فحافظ اسم فاعل وعمل النصب في المتن لأنه معتمد على مخبر عن، وهو المبتدأ، لأنه مسند إلى مبتدأ. ومثال الناسخ أن تقول كنت حافظا المتن، كنت حافظا المتن، أو إنك حافظ المتن، أو ظننتك حافظا المتن. قال الله مخبرا عن ملكة سبأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما كنت قاطعة، قاطعة اسم فاعل، أمرا مفعول به الاسم الفاعل، فهو هنا معتمد على مخبر عنه، يعني هو هنا مسند. إذن ذكر لنا أربع أشياء يعمل فيها الفاعل، يعمل فيها اسم الفاعل إذا اعتمد عليها، أن يعتمد على استفهام أو على حرف نداء أو على نفي، خمس أشياء، أو على نفي أو صفة أو مسند. كان الذي مر معنا أربع أشياء، صح؟ كانت الأشياء التي مرت معنا قبل أربع أشياء، بإسقاط إيش؟ بإسقاط النداء، إذن هنا معنا زيادة النداء. طيب، ها؟ الذي فيه ال نعم يحتاج إلى اعتماد، لكن لا يشترط فيه المضي، لا يشترط فيه ألا يكون للمضي، سيأتي. قال وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. لما ذكر أن اسم الفاعل العامل يعتمد على موصوف بأن يكون صفة، ذكر أنه قد يكون صفة لشيء محذوف. نحن مثلنا على ما كان صفة لشيء مذكور، إذ قلنا جاء طالب حامل كتابا، فحامل نعت لمنعوت مذكور وهو طالب. لكن قد يكون أحيانا نعتا لمحذوف عرف، أي من حيث عرف من سياق الكلام، من القرائن عرفنا أن هناك ما هو محذوف، كأن تقول مثلا كم مهين نفسه وهو يظن أنه يكرمها، كم مهين نفسه، نفس مفعول به لمهين، مهين اسم فاعل من أهانة، وهو هنا صفة لموصوف محذوف، التقدير كم شخص، كم شخص، كم رجل، كم إنسان، فإذا هنا هو صفة لموصوف محذوف، ولهذا قال وقد يكون نعت محذوف عرف، أي عرف من السياق، فيستحق العمل الذي وصف، العمل هذا المذكور قبل. ثم قال وإن يكون صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. إذن إذا كان اسم الفاعل مقرونا بأل فإنه يعمل سواء كان للمضي أو الحال أو الاستقبال، هذا مكرم زيدا أمسي، أو الآن هذا المكرم، هذا المكرم زيدا أمسي أو الآن أو غدا. لماذا هنا قالوا يعمل ولو كان في المضي؟ لأنه باقترانه بآل صار قائما مقام الفعل. معلوم أن صلة الموصول الأصل فيها أنها فعل، صح؟ صلة الموصول الأصل فيها أنها فعل. طيب أل هنا موصولة، أل الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول هي موصولة، فإذا الوصف هذا وهو اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول قائم مقام الفعل، قائم مقام الفعل، والفعل يعمل سواء كان للمضي أو الحال أو الاستقبال. الفعل يعمل، تقول ضربت زيدا أمسي، يعمل، ما يحتاج إلى أن نشترط في الحال أو الاستقبال. فكذلك ما قام مقامه، هذه تعليلات فقط، وإلى الأصل هو السماع. وإن يكون صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. طيب ثم قال فعال نوم فعال نوم فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي. هذه خمس هي أشهر صيغ المبالغة، هذه خمس صيغ هي أشهر صيغ المبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل. وهناك صيغ غيرها للمبالغة مثل فعيل ومفعل ونحو ذلك، ولكن هذه الخمس التي هنا هي التي سمع إعمالها، هي التي سمع إعمالها، وغيرها مختلف فيه، هل هل إعمالها جائز فيما لم يسمع أو يقتصر فيها على ما سمع أو نحو ذلك. أما هذه الصيغ فإعمالها موجود لكنها تتفاوت من حيث الكثرة والقلة. فالصيغ الثلاث الأولى إعمالها كثير، فعال ومفعال وفعول، والصيغتان الأخيرتان فعيل وفعل إعمالها قليل. ولهذا قال فعال ومفعال وفعول في كثرة، أي في الدلالة على الكثرة، عن فاعل بديل، عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي. ثم قال وفي فعيل قل ذا، أي قل العمل، وفعلي. فلما قال قل عرفنا أن ما قبلها كثير، فإعمال فعال منه ما حكاه سيبويه، أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب، شراب العسل. فالعسل مفعول به لصيغة المبالغة، ومعلوم أن صيغ المبالغة هي اسم فاعل لكن حولت لهذه الصيغة لأجل الدلالة على الكثرة. قال الله وإني لغفار لمن تاب، غفار لمن تاب، فالجار المجرور متعلق بصيغة المبالغة غفار. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فهذه أكثرها على وزن فعال وهي صيغ مبالغة، وقد تعلق ببعضها الجار والمجرور كما رأيت وكما سمعت. أو مفعال، مفعال مثل قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها، منحار بوائكها، من عرب بوائكها مفعول به لمنحار، صيغة المبالغة. أو فعول، وهذا مثاله قول الشاعر ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب بنصل السيف سوق، سوق مفعول به لضروب، صيغة مبالغة على وزن فعول. كأن تقول مثلا المؤمن شكور ربه، يعني يشكر ربه، وصبور على المصائب، فعلى المصائب متعلق بصبور. ومثال فعيل قولهم إن الله سميع دعاء من دعاه، إن الله سميع دعاء من دعاه، فسميع صيغة مبالغة على وزن فعيل وقد نصبت المفعول به وهو دعاء. وفعل كقول القائل حذر أمورا لا تضير وآمن، حذر أمورا، وكقول الآخر أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. هذه أين مرت معنا؟ مرت معنا في شذا العرف، هذه الأمثلة مرت معنا في شذا العرف. طيب فإذا ننظر هذه صيغ خمس عملت عمل اسم الفاعل، عملت عمل اسم فاعل، مع أنها ليست في صيغتها مشبهة للمضارع، هي في صيغتها فعال فعيل، ليست مشبهة للمضارع، ومع ذلك عملت قياسا على اسم الفاعل ولأنه صنع إعمالها. ثم قال: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل، يعني أن اسم الفاعل وصيغ المبالغة تعمل سواء كانت بصيغة المفرد أم المثنى أم الجمع، كأن تقول مثلا هذان حذران الشر، حذران الشر، وحذرون الشر مثلا، وتقول ضاربان زيدا فضاربون زيدا ونحن ذلك. قال الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الكاظمين الغيظ. وقال: ولا آمين البيت الحرام، آمين أصلها آم يعني المفرد آم، وهو اسم مفعول أو اسم أو صفة مشبهة، آم اسم فاعل على وزن آم، على وزن ها فاعل ها، على وزن ايش يا ناصر؟ آم فاعل كما قلتم، على وزن فاعل، لأن أصلها آمن، مثل شاد شادد، مار مارر، عاق عاقق، وهكذا. فقال: ولا آمين البيت، فالبيت مفعول به لاسم الفاعل الذي جاء على صيغة الجمع. مزقون عرضي، عرضي مفعول به لمزقون، وانظر هنا أنه على يعني صيغة الجمع أيضا، مزقون عرضي أحسن. طيب، حتى لو كانت أيضا الصيغة صيغة جمع تكسير أيضا تعمل هذا، تعمل هذا العمل. هناك بيت: غفر ذنبهم غير فخر، نسيت صدره، ثم زادوا أنهم، ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر، غفر ذنبهم، فغفر هذا جمع تكسير على وزن فعل، وقال ذنبهم، ذنب مفعول به. طيب، ما بقي معنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.